بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمع الكريم، وما زال الحديث موصولا حول قصة الحديبية كما نقلها المؤلف رحمه الله من زاد المعاد. قال: فلما كان بذي الحليفة قلد رسول الله صلى الله عليه وسلم الهدي وأشعره وأحرم بالعمرة، وبعث عينا له بين يديه من خزاعة يخبره عن قريش، حتى إذا كانوا قريبا من عسفان أتاه عينه فقال: إني قد تركت كعب بن لؤي، قد جمعوا لك الأحابيش وجمعوا لك جموعا وهم مقاتلوك وصادوك عن البيت. واستشار رسول الله صلى الله عليه وسلم أصحابه أن نميل إلى ذراري هؤلاء الذين أعانوهم فنصيبهم، فإن قعدوا موتورين محزونين، وإن نجوا يكون عنق قطعه الله. أم ترون أن أم البيت فمن صدنا عنه قاتلناه؟ قال أبو بكر: الله ورسوله أعلم، إنما جئنا معتمرين ولم نجئ لقتال أحد، ولكن من حال بيننا وبين البيت قاتلناه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: فروحوا إذن. فراحوا حتى إذا كانوا بعض الطريق قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن خالد بن وليد بالغميم في خيل لقريش، فخذوا ذات اليمين. فوالله ما شعر بهم خالد حتى إذا هو نفيرة الجيش، فانطلق يركض نذيرا لقريش. وسار النبي صلى الله عليه وسلم حتى إذا كان بالثنية التي يهبط عليهم منها بركة راحلته، فقال الناس: حل حل، فألحت، فقالوا: خلأت القصواء. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما خلأت القصواء وما ذاك لها بخلق، ولكن حبسها حابس الفيل. ثم قال: والذي نفسي بيده، لا يسألني خطة يعظمون فيها حرمات الله إلا أعطيتهمها. ثم زجرها فوثبت به، فعدل حتى نزل بأقصى الحديبية على ثمد قليل الماء، إنما يتبرضه الناس تبرضا، فلم يلبث الناس أن نزحوه، فشكوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم العطش، فانتزع سهما من كنانته، ثم أمرهم أن يجعلوها فيه. قال: فوالله ما زال يجيش لهم بالري حتى صدروا عنها. وفزعت قريش لنزوله عليهم، فأحب رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبعث إليهم رجلا من أصحابه، فدعا عمر بن الخطاب ليبعثه إليهم، فقال: يا رسول الله، إن سبكت من بني كعب أحد يغضب لي إن أوذيت، فأرسل عثمان بن عفان، إن عشيرته بها، وإنهم بلغوا ما أردت. فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم عثمان بن عفان فأرسله إلى قريش وقال: أخبرهم أن لم نأتي لقتال، إنما جئنا عمارا، وادعهم للإسلام. وأمره أن يأتي رجالا بمكة مؤمنين ونساء مؤمنات، فيدخل عليهم ويبشرهم بالفتح، ويخبرهم أن الله عز وجل مظهر دينه بمكة حتى لا يستخفى فيها بالإيمان. فانطلق عثمان فمر على قريش ببلده، فقالوا: أين تريد؟ فقال: بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم أدعوكم إلى الله وإلى الإسلام، ونخبركم أننا لم نأتي لقتال، وإنما جئنا عمارا. قالوا: قد سمعنا ما تقول، فانفذ لحاجتك. فقام إليه أبان بن سعيد فرحب به وأسرج فرسه، فحمل عثمان على الفرس فأجاره، وأردفه أبان حتى جاء مكة. فقال المسلمون قبل أن يرجع عثمان: خلص عثمان قبلنا إلى البيت وطاف به. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما أظنه طاف بالبيت ونحن محصورون. فقالوا: وما يمنعه يا رسول الله وقد خلص؟ قال: ذاك ظني به أن لا يطوف بالكعبة حتى نطوف معه. واختلط المسلمون بالمشركين في أمر الصلح، فرمى رجل من أحد الفريقين رجلا من الفريق الآخر، وكانت معركة، وتراموا بالنبل والحجارة، وصاح الفريقان كلاهما، وارتضى كل واحد من فريقين بمن فيهم. وبلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم أن عثمان قد قتل، فدعا إلى البيعة، فثار المسلمون إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو تحت الشجرة،